حدت أبي بكر وقعت في ذي الحجة، كما قال عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وما روي عن مجاهد أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في ذي الحجة، وأما التي السنة التي قبلها فكانت في ذي القعدة، وأن أنهم حجوا في ما يظنونه ذي الحجة لأجل النسيء الذي كان ليس صحيحا، بل هو قول باطل والله أعلم. لأن الله جعل نداء أبي بكر رضي الله عنه ومن معه يوم النحر بمنى يوم الحج الأكبر، فكيف يكون في ذي القعدة؟ وأي نسيء بعد فتح مكة وإبطال الشرك؟ فالنسيء كان قبل ذلك، ومنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل المسلمون ولا غيروا شيئا من الشهور. فهذا قول يترتب عليه مفاسد وتناقضات متعددة. لكن المقصود والله أعلى وأعلم أن الأمور عادت في الشرع إلى ما جعله الله عز وجل أولا، وذلك أنه لما ظهر الإسلام واستقرت أحكام الشريعة وعرف الناس تحريم النسيء وبطلان ما كان يفعله المشركون، فإن الأمور قد عادت كما شرعها الله عز وجل. السنة 12 شهرا، لا يجوز أن يزاد في السنة شهرا ولا ينقص منها، ولا أن يغير شهر عن موضعه، وهكذا كان الأمر إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ يسألهم يوقظهم، يشد انتباههم، وذلك أيضا مع سكوته صلى الله عليه وسلم مدة حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، لكي يلتفتوا التفاتا شديدا وينتبهوا لما هو أعظم وأهم، وهو المقصود، وهو: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، أو عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شركم هذا. فجعل حرمة الدماء والأموال والأعراض كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام حرمة عند الله يوم النحر. فدل هذا على عظم شأن دم المسلم وعظم حرمته عند الله عز وجل في دمه وماله وعرضه. قال البغوي: قوله وأعرضكم هي جمع العرض، والعرض موضع الذم المدح والذم من الإنسان، يريد الأمور التي يرتفع الرجل أو يسقط بذكرها، فيجوز أن يكون فيها دون أسلافه، ويجوز أن يكون في أسلافه، فيلحقه النقيصة بذكرهم وعيبهم. يعني لما يذم أجداد الإنسان بصفات نقص فهذا قدح في عرضه، وأيضا من القدح في العرض الطعن في الأهل والطعن في النسب، الرمي بالضيافة، الرمي الأهل بالفاحشة، كل ذلك الطعن في عرضه هو نفسه، ذمه بما يعني ينقص به. فهذا العرض موضع الذم والمدح من الإنسان، أو موضع المدح والذم من الإنسان. هذا قول أهل اللغة، إلا ما قاله ابن قتيبة فإنه أنكر أن يكون العرض والأسلاف، وزعم أن عرض الرجل نفسه، واحتج بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة: لا يتغوطون ولا يبولون، وإنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل ريح المسك. الحديث ثابت في الصحيح. قال: يعني من أبدانهم. وبحديث أبي ضمضم: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك، اسنده ضعيف، اللي هو: يعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم. قال: ومن أبو ضمضم؟ قال: رجل في من كان من قبلكم. وفي رواية مرسلة أخرى يقصد: اللهم إني تصدقت بعرضي، يريد بنفسي، وأحللت من يغتابني، وليس إليه أن يحل من يسب أسلافه الموتى. ويقول حسان: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، يريد نفسه. قال: والأول أولى، اللي هو موضع الذم والمدح من الإنسان، أو موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في أسلافه أجداده. ولو كان المراد من الأعراض المذكورة في الحديث النفوس لكان ذكر الدماء كافيا، لأن المراد من الدماء النفوس، يعني ما لا يحل للمسلم أن يسفك دم أخيه ولا أن ينتهك عرضه بالكلام الذي يتنقص به. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو عرق يجري من أعراضهم، قال الأموي: هي المغابن والمواضع التي تعرق من الجسد. قال الأصمعي: يقال فلان، يقال في فلان طيب العرض يريد طيب الريح. وقول أبي ضمضم: تصدقت بعرضي على عبادك، مع أنه تصدقت على من ذكرني أو ذكر أسلافي بما يرجع عيبه إلي، ولم يرد أنه أحل من أسلافه ما لحقهم بذكره، ولكن أحل مما وصل إليه من الأذى بذكرهم. ومعنى قول حسان وعرضي: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، عرضي أراد جميع أسلافي الذين أمدح وأذم بذكرهم، فأتى بالعموم بعد الخصوص. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعدي ضلالا، ويروى: لا ترجع بعدي كفارا، وهو ثبت في الصحيح أيضا بلفظ كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، معناه لا تكن أفعالكم شبيهة أفعال الكفار، شبيه أفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين. وقيل: لا تكفر الناس فتكفر كما يفعله الخوارج. وقيل معنى كفارا يعني لابسين السلاح، يقال كفر فوق ذرعيه إذا لبس فوقها ثوبا. وسمي الكافر كافرا لأنه يستر بكفره الإيمان. وسميت الكفارة كفارة لأنها تغطي على الآثام. والظاهر والله أعلم أن هذا كفر دون كفر، لأن اتفاق العلماء على أن التقاتل بمجرده بين المسلمين لا يخرج من الملة، لأن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلا ترجعوا بعدي ضلالا أو كفارا فهو كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة، هو كفر نعمة، كفر نعمة الأخوة الإيمانية التي امتن الله بها على عباده المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم: أليس البلدة، أي البلدة المحرمة، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. وقال عز وجل على لسان إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. ويقال إن البلدة اسم خاص لمكة ولها أسماء سواها. قال الإمام البغوي: المستحب للإمام أن يخطب في الحج 4 خطب، 4 مرات، يوم السابع من ذي الحجة، تنفع الحجة والحجة، أما القعدة فالقعدة فقط، يوم السابع من ذي الحجة بمكة بعدما صلى الظهر خطبة واحدة، يأمر الناس بالغدو إلى منى بعدما صلوا الصبح من يوم التروية، بعدما يصلوا الصبح يعني. يأمرهم أن يخرجوا غدا بعد الصبح، ويخطب يوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة خطبتين. خطبتين هذه مذهب الشافعي، لكنها لم ترد في السنة، وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على بعيره، فمن أين الخطبتين؟ يقول قياسا على الجمعة، ليس موضع قياس ولا دليل على القياس في مثل هذا الموطن. والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة. قال: ويخطب يوم النحر خطبة واحدة بعدما صلى الظهر بمنى يعظهم فيها. الذي يظهر والله أعلم أنه يخطبها ضحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحا، وقد ذكرنا من قبل حديث ابن عمر: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، في حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة. والذي يظهر أنه عندما رجع إلى منى وجد أصحابه يصلون الظهر فصلى معهم تطيبا لخاطرهم. هذا جمع بين الأدلة. فالذي يظهر أن خطبة يوم النحر تكون خطبة واحدة ضحا بعد رمي الجمرة. قال يعظهم فيها ويبين لهم حكم النحر والرمي، ويخطب يوم النفر الأول بعدما صلى الظهر خطبة أخرى يودع فيها الحاج. يوم النفر الأول هو يوم الثاني عشر من ذي الحجة، ويعلمهم أن من أراد التعجيل وترك رمي اليوم الثالث والمبيت بمنى فذلك له واسع. وقد روي عن رافع بن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. أخرجه أبو داود، وهو يؤكد ما ذكرناه. وروي عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب من أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلتي. اسنده صحيح. قال والخطب المشروعة عشرة: خطبة الجمعة والعيدين والخسوفين. العيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، خسوفين خسوف الشمس وخسوف القمر، والاستسقاء، وأربعة في الحج كلها سنة إلا خطبة الجمعة. كل العشرة خطبة الجمعة واجبة، وكلها بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة وخطبة يوم عرفة، وكلها أشفاع يعني خطبتين إلا ثلاثا في الحج: خطبة يوم السابع ويوم النحر والنفر الأول. الذي يظهر أن خطبة العيدين مفردة، وكذا الاستسقاء، وكذا الخسوف. فالذي يظهر أن